فكيف آسى على قوم كافرين؟ وما أرسلنا في قرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم